Productions and Commerce raised this order. While I came with this order, hopefully the then the pain is in the city, the little people, the national in the world. The people in the city, the national in the world, the disease in Russia. The disease. And I'm going to assist the disease, most disease. أول مرة نشرح الأول فصلهم وبعدين نخش في الموضوع. ارسم معايا في الصفحة الفاضية الفصل. إيه اللي بيحصل في الموضوع اللي إحنا بنناقشه؟ ذكي قسم المشروبات. قسم المشروبات. بفرض ان احنا عملنا سيمبليفيكيشن عنيف جدا للهيستولوجي بتاع البريستيكات. اول حاجه بتحصل حاجه اسمها ادينوزس. يعني ايه ادينوزس؟ يعني هايبربليزيا بتحصل في الاسينال، بتزيد في العدد، بقى في اسينال كتيره قوي. اسم الحكايه دي ايه؟ ادينوزس. شكرا يا حسين يا ابني، ربنا يريحك. اتفضل يا اختي اسمع تاني. ابيثيليوزس هايبر بليزيا في التراكت ابيثيليا. ابيثيليوزس اثنين ابيثيليوزس بتحصل فايبروز. ثلاثة مع وجود الابيثيليوزس والفايبروزس يقفلوا ضغطات. لما يقفل ضغط تعمل وراه ريتنشن سيستم. ريتنشن ايه؟ سهلة. يبقى نمرة أربعة حاجة اسمها سيست فورميشن. نمرة أربعة سيست فورميشن. كم حاجة بتحصل؟ أربعة، مش شرط كلهم يحصلوا، ممكن حاجات وحاجات، مش شرط وتبقى حاجة ممكن حاجة predominating وحاجة مش واضحة قوي لكن موجودة. باختصار ده اللي بيحصل. لو ركزت في اللي انا قلته اكتشف ان كل اللي قلته دوت حاجات within الطبيعي. يعني مع اي development في البريست بيحصل معاها hyperplasia في الاسيناي وفي الضغط epithelia وفي كل البريست في fibrosis histologically فيه. وسيلف فورميشن. لو خدنا اي بريست عند واحده ديفلوبينج هتلاقي بعض الاسيماي عامله سيستات صغيره يمكن هي مش حاساها. يعني اللي موجود عندك ده في الواقع نوع من النورمال ديفلوبمنت. ايه اللي خليناه شلناه من نورمال ديفلوبمنت حطيناه هنا هو وسميناه ديس اوردر او ديزيز؟ انه زاد قوي، بس زاد شويه بدرجه عاليه بحيث بقى فيه تنشن جوه البريست بالتيشوز الجديده ديت، او سيست كبرت قوي فعملت ماس، او اجريجيشن اوف سيست كتير عملوا ماس فالتنشن ده عمل بين. شكرا يا ازيك يا ابراهيم، وحشني يا هيما، مبروك يا ابراهيم. جميل. ماشي يا ولد. فوقف هما قدام الحكايه دي محتارين يسموها ايه، فسموها فايبرو سيستيك ديزيز. دي فايبروزي سيست، اسم ده صح ولا غلط؟ مش صح، ما خدش كل حاجه. قال لا ده اسمه فايبرو ادينوزيس، صح ولا غلط؟ مش صح. قالوا ماماري ديسبليزيا، ودي يمكن اقرب الاسماء كان لغايه وقت قريب. ليه ديسبليزيا؟ في عندي ديسبليزيا حصلت في الاسيناي وفي الضغط ابيديليم، والفايبروز زياده نوع من الديسبليزيا. والسيلف ريزر في الكلام ده فماشيه. لكن احسن اسم في الدنيا للي قدامنا ده حاجه اسمها اندي. طبعا انتوا محتارين، احنا محتارين في الاسماء، مستغربين، لان دوت عنوان ضل طريقه، ضل طريقه الكتب الجراحه. المفروض تاخد عنوان ضغط، عنوان اي حاجه اندي. ايه الاندي دوت؟ ابريشن، يعني يعني فيه ابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت اند انفوليوشن. نورمال بريست يحصل فيه ديفلوبمنت وانفوليوشن. يعني ايه ديفلوبمنت انفوليوشن؟ يعني مع اللاكتيشن يكبر البريست، بعد اللاكتيشن يرجع تاني. كبره ده اسمه ديفلوبمنت، رجوع اسمه انفوليوشن. خلاص؟ فاللي حصل في الست ديت ان حصل ابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت اند انفوليوشن. الادينوزيس زادت شويه، الابيثيليوزيس سنه، فايبروزيس حصل شويه زياده، اتكون سيست فورميشن. وعشان كده ده مش ديزيز. It is not a disease, it is a disorder. الست دي بتجيلنا العياده شكوتها بين، ليه بين؟ تيشوز كتيره محبوسه في وسط سبيس مقفول، فتحس بتنشن. والبنت غالبا بري سايكل قبل المنسز وبعد اول يوم او يومين، يعني سايكل بين. مشهور قوي عند كتير جدا في الستات جدا. اشهر ديس اوردر في الدنيا في البريست. لانه بسبب الهرمونز والهرمونال تشينجز مع المنسز يزيد قوي قوي الافكت طبعا في المنسز. فتبان التشينج دي اكتر. مش اكتر، تحس بين بري منسز ويحصل انتهاء بعد المنسز. وحاجه بين عنيف ورزق. ممكن تحس شويه التيشوز دي اللي فيها انفيتريوزس فايبروزس كونسيستنسي مختلفه عن البريست. فتلاقي البريست كله عباره عن نوديولز، نوديولز هي تحسها. يبقى اسمها نوديولاريتي، او بين مع نوديول، بين فور نوديولاريتي، او تحس ماس سيست كبيره، او الفايبروزس ده يكتر يكتر يكتر يكتر يعمل ماس تلخبطني قوي مع كارسينوما. اكتب عند الفايبروزس في الرسمه بتاعتك ان دي سكليروزنج ادينوزس. ان بي واكتب سكليروزنج ادينوزس، دي بتلخبط قوي قوي مع كارسينوما. اكسسيف فايبروزس تعمل ماس تلخبط مع كارسينوما. يا اما الفلويد ده اللي محبوس في وسط السيست الريتنشن سيست اللي متحوش يطلع يعمل ديشارج. يطلع ازاي؟ مش فيه اوبستراكشن؟ قول بقى ردوا عليا. ما هو بارشال اوبستراكشن. لو ده كان كومبليت بيرسيستنت اوبستراكشن ما كانش عمل سيست. اللي يعمل سيست مين؟ بارشال اوبستراكشن او كومبليت انترميتنت. فمن المانيفستيشنز المشهوره جدا للاندي ديشارج من ليبل، ليبل ديشارج. والفلويد المتحوش جوه ده يبقى سيروس او يبقى جرينش. جرينش بسبب فيشز على الفلويد اللي جوه ده، انا ما اعرفش بتحصل ازاي. يعني ازاي الابيثيليوم لما بيقع جوه وبعد كده تشينج انتجريتد يتحول السيرا الى جرين؟ ما اعرفش. ايه اللي خلاه لونه اخضر؟ ما اعرفش. في جرجير؟ ما اعرفش. ومش عايز اعرف، ولو لقيتها قدام مش هقراها، انا يوميا اقرا اقتراحها لكن مش هقرا لو حتى لقيناها مش هقراها. خلاص؟ رسمت الفصائل حيث ما قلناش حاجه، رسمت الباثولوجي، عرفتوا ليه احنا عندنا مشكله في الاسم هنا ومحتارين في الموضوع. تمليك سؤال وانا نسيت مين؟ ايوه ده فات حاجه بالنسبه سيتي اللي جوه ده لاخد سيتي وايت سيتي كده كده كده جميل. يلا مع بعض انا هحاول بصوره يلا بتعديل مثلا كلينيكال فيتشر. لا كلينيكال ايه؟ باثولوجي. ميكشر اوف ذا فولوينج وذ ذا فاريبل بروفورم. ادينوزيس مانديولا هايبرفيزيا كوزين مالتيبليكيشن اند ماي. ابيبيوزيس سؤال في كتير هايبرفيزيا وذ سبونسر. في الرير كيسز ما شرحتش. يبحث مع اتيبيكال ابيثيليال هايبرفيزيا. ودي معاها هاير بوسيبيليتي مش هاي بوسيبيليتي. فرق بين هاي وهاي. هاير على الطبيعي. لكن مش هاي بوسبيلتي، لا مش هتفرق كتير. يهمني قوي التركيز على دي مش الامتحان خالص. ده كلام عمره ما جه نظري. ليه لحياتكم ولعمركم اللي هقوله دلوقتي في التريك. هاير بوسبيلتي اوف كارسينوم. فايبروزس وين فايبروزس اكستنسيف كريك ريزمبلز كارسينوما ويسمى سكليروزنج انيوم. سيست فورميشن ان استراكشر بتاعها باين بابيثيليوم وفيل ويز كلير يلو واحيانا براونش فلويد ممكن جرين فلويد. اكتب براونش او جرينش فلويد. والايديولوجي والايديولوجي اشطب اول صف وخلي الثاني. ببساطه اوبستراكشن لل دكتور على نفس الرسمه دي لو سمحت نفس الرسمه دي عند الابيثيليوزس اعمل ان بي وانت تاتي بيكال هايبرفليزيا. على الابيثيليوزس واشوف ان بي وانت تاتي بيكال هايبرفليزيا. لكن حاجه لازم نفسيه مجهوله حاجه صعبه هل انتوا طيبين كده ولا انتوا كده لغاية ما مش عارف؟ بس لازم يكون حد مش كويس عشان نستمتع بيه. ورجائي يا ولاد حد فيكم يعمل حركات مش كويسة وكده عشان كمان الوقت اصحابه يتمتعوا بالمشاهد اللي هتحصل. ماتوا عنها ما تشوفوش منها. طب يا حبايبي نرجع من الاول. نرجع بقى من اول عنوان بقى خالص. بيقول ان فايبروتستيك ديزيز الانسيدنت ده الكامبلكس اوردر وخمنت في الابر اوتر كوادرنت في البريست. بص يا شباب ادي الاسئله كده في الحته دي ده الكامبلكس. اشمعنى ابر اوتر كوادرنت؟ اشمعنى ابر اوتر كوادرنت هو الكامبلكس يحصل فيه انتي وهو الكامبلكس يحصل فيه كارسينوما؟ معنى التفسير عجيب قوي ويضحك قوي عشان ده اللارجست كوادرنت في البريست. يعني انا بقول لك هنقسم بطونه اربع ارباع مش لازم دي ربع كبير دي اربع ارباع لا ده ربع كبير اقول لك كده حصل هنا كده لما قسمنا البريست اربع ارباع طلعت ربع الاخر اوتر كوادرنت بس. طب نظريه احتمالات بيقول لك ليه مثلا الهيباتوما تحصل اكتر في رايت لوب عن ليفت في الليفر؟ فده دوب اكبر بس خاطر اللي انت جنب الاكل فالاكل بيأثر فيه ابدا هي واحد هو بريستش واحد بتعامل نفس التشينجز انما الاخر اوتر ده بس مور كومن اللي يدون الاكبر. ابر نيمز هو دي اول مره نسمع كلمه ابر نيمز محتارين ماماري ديسبليزيا فايبروسيستيك او فايبرو ادينوزيس واحسن اسم رايي الشخصي ده اللي في كل الكتب الاخرانيه قال aberration of normal development and involution. فاهمينها يعني ايه؟ جميله. يعني في النورمال ديفلوبمنت في الانفلوشن بيحصل ايه؟ بيحصل انيموزيس ويحصل انفليوزيس ويحصل فايبروزيس ويرجع الكلام ده ويزيد ويتظبط القصه. حصل ارثوفايلي في الموضوع ده. وحش ده كومن جدا. الايديولوجي مش عارفين. انما اكيد ليه علاقه بالهرمون. اكيد. ليه اكيد؟ انا لسه بقول لك البين بيبقى بري مانجمنت. ايه السبب اشمعنى؟ ايه بالوقت ده؟ زي القمر؟ لا فاكيد حاجه هرمونال. كمان لقيتها غير بعد المنفوذ. وكمل 30 ل 50 سنه. فغالبا ريليتد هرمونال اكتيفيتي لكن ايه الحكايه؟ مين بيزود؟ ايه اللي بيعمل؟ مش عارفين. صحيح لما ادينا انتي برولاكتين استريحت الست دي. صحيح لما ادينا دانازول سينثيتك اندروجين يعني انتي اور فيميل هرمون استريحت الست دي. لكن اني هرمون بالذات اللي هو ده وبيعمل ايه وبيزود ايه مش عارف. انا بصرت بصرت كلينيكال فيكتور ايه سيمبتوماتيك واحده عندها القصه وايه سيمبتوماتيك. دايما نمرة اتنين تيجي الماس ايه اللي يعمل ماس اللي قدامنا؟ بصوا على الرسمه بتاعتي بعد اذنك. سكليروزنج امينوزس دي اهمها يا اما ساس كبيره يا اما اجريجيشن اوف سيست. احيانا السيست دي مكتوب عندك كده هو السيست فورميشن. السيست دي تبقى كبيره قوي قوي قوي سيست اوف بلاد جود. بلاد جود اسم واحد مش دم كويس لا بلاد جود على وزن فريق. بلاد جود اسم واحد هو ليه اتسمت بلو دوم سيست الحياه طول عمركم؟ هوريكم ليها صوره يوما ما ان شاء الله. لما بتفتح البريست اللي جواها كلير فلويد، اكتب لمعلوماتك برضو اكتب اللي جواها الكونتنت كلير فلويد مش ازرق لكن لونها ازرق، لونها ازرق، لونها ازرق، انت تشوفها زرقاء لكن لو فتحتها تلاقي جواها كلير فلويد، جواها كلير فلويد. عشان تفهم الحتة دي لازم مرة جايب لك طفل عنده هيدروسين. الهيدروسين فلاود يا ولاد كلير. لكن الوول بتاع الهيدروسين في الأطفال رفيع. تنور تبص عليه تلاقي شكل الاسكروتم أزرق. أزرق. وحتى الأب والأم يلاقوا. يقول لك ده لونه أزرق يا دكتور، الولد هيطلع أزرق؟ لا. مفيش حاجة خالص، طبيعي. الكلير فلاود. ووسط في وول لو شفته في النور يديك ريفليكشن لونه ازرق فتسمي البلو عشان بيبقى شكلها بلو بس البلو اللي هو مش بلو ودوم ده عشان بتبقى كبيره زي عايز يشبهها بحاجه كبيره فسماها بالدوم بالاوبرا وما تنسيش حط اسمه في اسمها بلاد جود واكتب برضه في الصفحه الفاضيه بقى فين بلاد جود في الجراحه في الحتتين حته مش هتنساها ابدا اللي هي مش تجي لها هتنساها فين بلاد جود في حتتين؟ نمرة واحد في ريبير اوف هيرنيا في ريبير هيرنيا ريبير هيرنيا اسمه بلاد جود ريبير انتوا عارفينه اظن في ناس كلكم عارفينه وهنا نمرة اثنين في بلو دوم تيست اوف بلاد جود الكومنست بريزنتيشن للاندي بين فول نوديولاريتي السيتنج نقول لك في العياده ان البريست بتاعي حاسه فيها دكتور كلافيع كتيره مش كلكوعه مش ماس وانا ايدين او ناحيه واحده وبتوجعني وعندي وجع بين فول نوديولاريتي ركز في اللي هقوله ده سحر عارفين السحر تمسك البريست بالفينجر تيبس تحس النوديولاريتي تسيبه تحسه بالفلات اوف يور هاند كده بالفلات تنزل ما تحسش حاجه خالص تختفي تماما ما تلاقيهاش بالفلات اوف يور هاند ما تقدرش تفرقها ابدا كونسيستنسي اللي انت كنت حاسس تفهم دي الفينجر تيبس ما تلاقيهاش بالفلات عارفين ليه؟ الماجز اللي انت حسيتها دي عباره عن كله بريست تيشو نورمال فهي جماعه الديوشن ودي باله ده بريست طبيعي ما فيهوش حاجه خالص مجرد في بس سنه اكتشاف شويه فيروس شويه زياده فلما حسيت بالفلتر تبدا تفرق بين فرق هذه الكونسيستنس لما بالفلات اوف يور هاند مش هتلاقيها انا مش بحكي كلام نظري مش بحكي نظريه مش بتكلم في الفيبتو ثانيه انا بتكلم في حاجه هتحسها بايديك اغلب البريستات اغلب البريست نادرة بالبيت بالفينجر بيت الاغلب نادرة بالبيت والبلاد ما تلاقيش حاجه عشان قانون عندنا اي مال تحسها فينجر بيت ما تحسهاش بلاد مش نادرة يبقى دي مش ماس ما عندهاش ماس انا بقول دي عندها ماس ما اقولش كده حاجه دي ما عندهاش حاجه اما اي ماس ثانيه هقول لك عليه حتى الماس اللي من شويه دي اكسدنت كفر دم بتاعت الاسكليروزنج ادينوزيس او سات يتحسب الاثنين بالفلات وال فينجر تيبس في الديسكربشن بتاع اي ماس في الكلاني كان في حاجه اسمها سبيشال ساين مش كان في 8 اس كان في استاد كده او السبيشال ساين بقى في البريست هنقول انها فيلد باي بوث فينجر تيبس اند فلات اوف اور هاند لازم اقول الكلمه دي طب توصف ماس في الماس تقول لي كده الماس حسب اثنين عشان تفرقها لي من الاندي والاندي ده كومنت اوردر المره دي انا مش بتكلم على الضغط الفيزيا اللي من شويه قلبتها بسرعه لا انا بتكلم عن حاجه مش عن التي بي في البريست اللي ممكن يجي لان ما جاتليش ولا واحده في عيادتي دي بريست شفتها مره في حياتي في القصر العيني لكن الاندي دي كل يوم لو دخل عيادتي اربع حالات بريست في عياده، اثنين منهم انجي على الاقل، اثنين او ثلاثه، اثنين او ثلاثه انجي، واحده اي حاجه ثانيه. فاهمين يا ولد؟ فالبين فور نوديولاريتي هي الكومنس برزنتيشن، بين مع نوديول، وهذه النيوز خد بالك فينج باي فينجر تيبس نوت باي بلاد نيوز. مسترجع، مسترجع يعني فين؟ كلمة مسترجع يعني فين؟ يقول ما يرجع يعني ايه؟ فين في المصر؟ يرجع فين في الناس بقت يبقى مسترجع فين في البريزنت؟ معاك في التعبير ده عشان في اساتذه بيحبوا يسالوا فين؟ قول لي يا ابني ايه اللي بيعمل المسترجع ويدخل؟ قول له يا ابني ادي بالك. يعني وخليك فمسطرج يا بين فيل في بس المسطرج قلنا انا في اسايكل يا رمعاي بري مانجمنت يا اما ديشارج والديشارج الوان سيرس او جرين او براون حسب السكريشن اللي جوه. لو خدت بالك اللي قدامك ده اثنين ثلاثة اربعة اثنين دي ماس ثلاثة ماس وبين واربعة بين بس اكتبها كده عشان ما تنساهاش. دي حته مش مهم يعني مش مهم اعمل لنفسك اعماق تفكرك فيه عشان لو ما لحقتش تراكمه من اسبوعين من شهر وجه في الامتحان تكتب فيه حاجه. يبقى نمره اثنين ماس، نمره ثلاثه بين وماس، نمره اربعه بين بس. وعشان كده تيجي اللي عندك يقول other causes of breast masses و test و pain و زود بقى other causes of discharge. اللي فاتت انا مليت كلام على اليونيتال بريست ابس اتمنى تكونوا كتبتوه. تكونوا قلت الحاله دي ولو جت ولو جت في بيت ما اقولهاش ويتفتح ازاي، يعني كل كلمه بقولها لك في جزء من اغلب كلامنا عندنا على الامتحان. وما تحسبش الامتحان ماشي في اتجاه غير انك قلت شاطر. اللي حاطط الامتحان حاطه عشان طلع دكتور شاطر، فاهميني ولا لا؟ ولا هم اغبياء؟ يعني حد الامتحان ده حاطه في سكه وبتضرب سكه، هو حاطه وشايف ان ده اهم حاجه. فاللي شاطر في الامتحان غالبا دكتور شاطر. في حاجات رفيعه انا ازودها لك لحياتك بس. حاول تريد شهور العيانه، اخطر حاجه بيكون دول بقى في العياده. الدكتور يقول لها يا ستي ما تقلقيش، اللي عندي دي حاجه بسيطه سببها لخبطه في الهرمونات. فما تخافيش خالص. تقول له طب ممكن يا دكتور تقلب بحاجه مش كويسه؟ لا طبعا صعب قوي. ده هو بس الاي بي سي اللي هايبرتيزيا دي اللي يعني احتمال مستبعد قوي تقلب في سرطان يعني. لا مش عايزك تقلقي خالص. الست بيشيلوها من قدام، مش بتقوم ماشيه، بتتشال. اولا بتيجي عايشه حياتها متعقده ان عندها هرمونال ديستربنس، وبعدين جوزها قاعد. وبعدين يا رب تتجوز واحده كان عندها مشاكل في الهرمونات. مش كنت عاملها احسن اختبار هرمونات قبل ما اتجوزها؟ فتعيش حياتها هو جوزها متصور انه شارب واحده عندها هرمونات متطلبه، ادي واحد. الهرمونات دي مهمه. هي اللي بتنقص كل حاجه. وانا من الاول اخلاقها مش عجباني. يا دكتور والله في ايه الخبره مدخلها عليا؟ فهاو طريقة شور. انا بقول لعيانتي انت مش عيانة، انت عندك عرض من غير مرض. هذا التعرض. السيدة دي عيانة يا ولاد ولا مش عيانة؟ مش عيانة. ده احنا لسه متفقين، احنا رفضنا كلمة ديزيز. رفضنا كلمة ديزيز. والايتيولوجي النون، انت ليه قلت هرمونال؟ ما تقولش كده، هو احنا عارفين حاجه ماسكين حاجه في ايدينا؟ واي حاجه من دي هل ريفلكتد على قلت لكم في الكلينيكال بيكتشر اسوشيتد هاير انز انفيرتيليتي؟ بنراجع ما قلناش حاجه خالص. ما لناش اي علاقه باي حاجه ثانيه. ما لقيناش اي زياده انسلنس لاي حاجه في الستات دول غير ان عندهم بس انت. واضح؟ فبقول لها انت عندك عرض بدون مرض. ازاي يا ستي؟ اغلبهم جايين بالجن اساسا. فقول لها يعني ايه عرض من غير مرض؟ عشان اشرح لك. واحد عنده صداع هادك كشفنا عليه، اسنانه الضغط، انف واذن، عيون، كل حاجه طلع سليم. قلنا له انت ما عندكش حاجه. قال بس يا دكتور عندي صداع هيموتني، صداع هيقتلني. قول له ما عندكش، خد مسكن. العيان المصري يقول لك ايه؟ يا دكتور حرام عليك، انت تدي مسكن، عالج، عايزك تعالج، جاب مسكنات وخلاص. قول له ما انت مش عيان، تعالج في ايه؟ عامل اشيلك من غيرك. يعني عاجل، ما انت ما عندكش مشكله، انت مش عيان. فهمتوني يا اولاد؟ الناس كلها تفهم مثلا الصداع ده عشان ده في حياتهم. كلنا بيجي لنا صداع وانا مش عيان. هو اي واحد اصلا عيان ابدا، ده اللي ما يجيلوش صداع هو العيان. ما بيصدعش في الزمن ده، مع الدراسه شويه هتعرف اللي جوه ثانيه هيصدعوا كتير قوي باذن الله. هو ده اللي مش عيان، هو ده العيان. تقول لها بدي علاجك مجرد مسكنات. اذا كان اللي جاي بك الالم هديكي مسكن. اذا جاي بك القلق بطمنك انت ما عندكيش حاجه. قلت لها روجيتا من عندي انا ماضي عليها كده، لا شيء بالمره. وامضي عليه حسيب. ولا دي لو انت طلع عندك مشكله النهارده دخل السجن. تدخل السجن، تدخل السجن، دي ههرب في الاخر، انما هتدخل السجن. ماشي. انا صور كل اقسام اوروبا. كل انسان اوروبا تحت الجراح طبعا يا اندامي. كل انسان اوروبا الوش والجنب ده شفت هناك وجود عالمي عالمي. فهاو طريقه الشغل تقول العيانه اللي جايبك الالم ولا القلق؟ بس بعد ما تقول انت عندك عرض من غير مرض، ومثال ده مين؟ الصداع. وتروح قلقت انت نفسك من العيانه ديت، يعني كلينيكالي قلقت لا تكون دي كارسينوما، سن الكارسينوما واحده قال لك انجي سن 47 سنه. وعندها ديشارج قال لك اعمل ماموجرام. ساعتها ممكن لقيت ماس لازم ماموجرام يمدي. طلعت فوتته في الانفستيجيشن. اي ماس ما بنسيبهاش، لسه ما شرحناش ايه خالص الحصه الجايه، مش الحته مهمه قوي. اي ماس ما بسيبهاش بدري وراها في الانفستيجيشن وهشيلها في الاخر. يعني بعد ما اطمن ولو واحد جاي لابس طقطوق ابيض فاضي في المنام بالليل قال لي الماس اللي جات لك امبارح في العياده دي بنايه شكرا هشيلها بكره الصبح. خلاص اصحى من النوم راح اشيل ما بنسيبش ماس في البريست لا بناين ولا مليت ولا تصفيش. يبقى اهم حاجه هنا ليه اشورنس وليه اشورنس ده فن. مش انت عندك مشاكل في الهرمونات واحتمال ندى تقلبي سرطان بس ما تقلقيش. لا فما تقولش الست عندك هرمونات مشاكل عشان خاطر الكلمه دي مش كويسه. ف لو جايه من غير سيمتومز خلاص نو تري نو سيمتومز نو تري. ليه نو سيمتومز؟ طب اكتشفتها ازاي انا في العياده؟ هو اي واحده تجيلي هشفع البريست؟ لا طبعا. لكن الست نفسها جايه انوال اكزامينيشن جايه تطمن لقيت عندها نوديولاريتي بتاعت الاندي ولا حاجه. اطلع على فكره يا ستي انت عندك اندي والاندي بسبب لخبطه في الهرمونات بس ما تقلقيش. لا خلاص ما تجيبش سر ما تكلمهاش عنه. نو سيمتومز نو تري. لو في سيست عليك ازاي السيست؟ اسبيريشن تشفط الميه رجعت اكسجين. طب لو جايه بمصلاجيا في المايلد كيسز في السبايد فرانسيز دي اند نايت اي لوكال ريست اي لوكال ريست اي حته في جسمك بتوجعك يريح. واحد ايده وجعك اتجزعت امبارح يعمل ايه؟ لوكال ريست. لو ربطها كده بالمضغط وقعدها شويه مضبوطه ثلاث اربع ايام مستعيد بنفس القانون. فالفايف راسيس دي نوع من لوكال ريست البريست مش هي دي. اثنين نخليها توقع قهوه وشاي. ليه ما ليه ما اعرفش؟ انا كاتب كتير ما اعرفهاش. وانت ما بتشرحش. انا ما بعرفك عادي. ما اعرفش. وعمري يا بقلبي اللي فيك ويعرف الكتاب اللي فادي مكتوبه اي حاجه من اللي فاتت دي ليه بلاوي دي قادرين انا هفرح لو قريت ما تبصرني حتى السنه الجايه اغلس بقى وليه يبقى جرين؟ انما اللي ما يعرفش حاجه نفسي زمايلنا في الكليه يتعلموا كلمه معرفش ونفسي انتوا تتعلموا كلمه معرفش. يعني في حياتك وعمرك الناس بتبكي مره بتبنى بالتاسم سيستر كامل بلس. في حاجه اسمها ميديستاينر بلس هي مكتوبه غلطه عندنا مره فلاتر مره جتر. وانتوا هتذاكروا الشيست قبل انا ما اشرحش واقول الكلام ده لسه جاي ان شاء الله في الكلينيكال استشارات. واحد من زمان السيستم قراها مره فلاتر مره جتر ما عرفش ايه اللي الجتر دي. الفلاتر فهمها او يعني فهمها شويه كبر كبر راح الراوند بتاع الجسم. استاذ كبار جدا من الاسماء الايمننت في مصر بيشرح مرفع جدا. قال له ايوه ايوه قال له حضرتك ايه الفرق بين الميديستاينر فلاتر والميديستاينر جتر؟ قال له كبيره يا ابني عليك وصعبه عليك انت ليه بتعرف حاجات من دي؟ كنت اقول له معرفش. الولد سمعها وسكت. جيت انا في الحصه بشرح بقول فلاتر هي الشطر اللي غلطه ولقيته واقع من تاني. بيضحك ليه يا مستر؟ انا حكى لي القصه دي. القصص دي كتير قوي عندي. اساله في الراوندات اسئله الناس تبكي. وخلاص. يعني الكافيين اللي يقول لك اصل ده بيزود السيمباتيك فتخليه مور سنسيتيف للبين يبقى اي واحد عنده بين اوقاته كافيين. وده قانون ما قلناهوش لكل اشمعنى هنا؟ لكن انا فعلا لقينا الكافيين لما يبطل يقل البيش خلاص. فليه انا معرفش؟ اللي يعرف يبقى يبلغ. وما لقيتهاش مكتوبه عارف مني مش مكتوبه في كتب الجراحه بطلنا نتكلم عن انا عندي كتاب عندي اكتر من كتاب بس في بريست عندي حوالي اربع كتب بس في بريست بس اخر كتاب منهم جبته حوالي 300 صفحه الاندي مكتوب في نص صفحه 300 صفحه البريست عندي كام عشر صفحه عمري ما عدت مذكرت عليه والله ما اعرف دي كام صفحه في ايديك دي اهم حاجه عندكم دي اهم حاجه يفتح صفحه ياخدها هي كام صفحه ان انا خالص عمري ف ما اعرفش كام البريست الاندي واخد فيه صفحه ونص هناك 300 صفحه بريست الاندي نص صفحه مش تزيد خلاص. طيب يا دكتور يبقى طيب بروسيس وبطل الكافيين ونجي انالجيزكس في الواقع ده المين لاين اوف تريتمنت لان لازم اشرح لها بقى انا ليه بديلها انالجيزك؟ بقول لها ان انت عندك عرض من غير مرض، انا مش بدي مسكن من غير علاج، انت مش عيانه اصلا عشان نعالجك. الكارلو ده سمعناه الحصه اللي فاتت، انتي برومكر انتي برولاكتين ونفس الدوز، نام نص مليجرام توايس. التنازول اوعى تديه، ده عنده ده قلب حول ست راجل اوعى تديه. لا تخليه بس اوعى تديه. في كتبنا احنا بتاع زمان كان مكتوب بقى في تريتمنت اوف بين، انت عارفين ايه؟ سيمبل مستاك. لو واحدة عندها بين عنيف قوي قوي قوي قوي خلاص بقى مش قادرين خالص، سيمبل مستاك. حد يعمل كده يا راجل؟ طب ما تقتلها ونخلص احسن. يبقى ريحي خالص يحكم كل الاعراض اللي خدها وما تجيلي بتوجع الحاجة اللي وحشها بالليل ولا تحسي بحاجة بعد الحرام. هو ايه؟ وبيقول اللي عندهم اتيبيكال هايبر بليز يحتاجوا فولو اب عشان خاطر الحصه الجايه، عشان خاطر تفكروني بالجمله دي اشرحها عشان فيها كلام مهم لحياتك يا دكتور. ثانيه واحده بالظبط يا ولد، معلش ثانيه واحده. الاحساس الاخرى مفقوده في نفس الدرماتوم المضروب يمصدر النرم نفسه، ده ثلاث انواع من الاحساس، دي ثلاث انواع من الاحساس. انما لو نوع واحد بس من الاحساس المفقود يبقى ضرب النيوكلياس، البين والتمبرتشر والتاتش بياخدوا النيوكلياي بقى يحتم سلاني، ده الحته دي احساسها ضعيف. ها؟ ولكن البين والتاتش والتمبرتشر، البين والتاتش والتمبرتشر فيهم سلاني، مما يدل ان الليجن مش في النيوكلياس، الليجن في النيوكلياس بتاعت البين. ده كلام بقى محتاج ان انا ادرس الباك واي بتاع فرايجين، وانا مش عايز اعمل كده. عندنا شويه اللي صار. نعم. التوتر؟ اه بس ما مش بتوتر؟ نعم. انا كنت هنا شويه. هو مش ايه؟ كنت عامل كده بس كنت قاعد فيه. حلو. وبعدين كان عندي خط من غير الشباب واحنا كنا انا ايه؟ خلعت كده. مش كنت معاه مش عارف فيه توتر. كنت قاعد الشغل. وكنت لو اعرف كنت الحمد لله. يبقى ده اول حاجه. نيجي على الحاجه الثانيه بقى اللي هي الايه؟ الموتور. الموتور اللي هي الماسلز اوف ماستيكيشن. ايه هي الماسلز اوف ماستيكيشن يا دكتور؟ تعالى يا سيدي الكلام هيتاخد النهارده، هيتاخد النهارده ان شاء الله. تمسك الكتاب كده على طول النهارده، ايه النهارده؟ لسه النظريه لسه شرحها لك حاجه. لسه سامع الشرح، داخل النيورو النهارده ياخد ساعتين. داخل النيورو بكره ياخد نص يوم، حرام. ده مضيع الوقت. بلاش، انا عايز اقول لك الحشر كلنا نيرفس. هديكوا 5 مينتس اللي فيكم معانا مادة اسحاق او معانا كتاب عنوان يقراها، ولو خايف منه اكتر من 5 مينتس يبقى ليه الكلام. انا كتير مش قليل. خد شوط خالص، لان انا لسه سايبها عشان احفظها. ماسلز اوف ماستيكيشن. انت عايز ماستيكيشن يعني تنضغ. تنضغ ازاي؟ تفتح بقك وتقفل. تفتحه ازاي؟ بعضله جايه من هنا ومن جوه هنا. عضلتين كده اسمهم التريجويد. ميديال لاترال ايه؟ تريجويد. وعضلتين بيقفلوا البق. عضله طالعه من الزيجومه واصله لمين؟ للمندي. اسمها المسيل. من اقوى عضلات الجسم. وعضله طالعه هنا تفان كده من التمرة البول تعدي من هنا كده وبرضه تروح للمادة اسمها الايه؟ التمبراس. دول يفتحوا البق، دول يقفلوا البق. بس عايز انبه ان التريجويد دي بتشد كده والتريجويد دي بتشد كده، فلما الاثنين يشدوا يشدوا على تحت، بس دي بتشد كده. يروح شال البق يتعود الى حته. نزلت القاعدة بتقول لك ايه؟ الفك واللسان بيشاور على العيان، الفك واللسان بيشاور على العين. لما الفك يتعود او اللسان يتعود يبقى بيشاور على العضله الايه المشلول. انا فهمتها لك بس احفظ مش تقعد تفكر فيها. ما عندوش وقت حد يفكر في الامتحان. تقول هي هنا اللي كانت بتشد مش كلام كمل. من ضمن برضه الحاجات اللي الدكتور طالب الطب لازم يعرفها ان الفهم وسيله والحفظ غايه لهذه الوسيله، وان الحفظ وسيله للحاجه اهم وهي التريننج. طالب الطب ده مدرب فهم، بتفهم عشان تحفظ، وبتحفظ عشان تتدرب. بقيت متدرب بقيت دكتور، ما بقتش متدرب بقيت دكتور. مش حد بيقف وهو بيعمل عمليه يقعد يفكر والله صب ميه جنيه منين؟ من هنا يبقى تقطع الكلام نضرب الكلام ده. لا لو ضربنا هيحصل من جنيه ده. مش حد بيعمل كده وهو بيعمل عمليه. ايده واخده صح اللي عايز الدكتور تقول له الحق حاله كيوت ابندسايتس عارف تحت بسرعه هو يطلع كده ويقول نازل البيجامه يقوم فاتح عمليته يقوم ثاني يكون مخلص. ليه؟ مجرد فكر حافظ متدرب هو مغمض يعمل. طب عيالنا بتتدرب عليها زي انه حافظ. طب ازاي حافظ لانه فاهم؟ يبقى الفهم وسيله للحفظ والحفظ وسيله للتريننج والتريننج هو ده الغرض. انت اللي فخت على الموضوع. هتبقى انا نفسي اغير في دماغكم مفهوم فلان ده عبيط ما بيحفظ. انما انا ذكي يا بحر. الفهم لوحده لا يكفي. الشطارة انك تستفيد من قدرتك على الفهم انك تحفظ احسن منه. انما فهمت وما حفظتش زي اللي طب احفظ عنياني عربي. الواحد ممكن يحفظ سطرين عنياني ولا يحفظ كتب. ده ايه الكلام ده؟ احفظ كتاب بحفظ. الفهم استحالة طبعا ده عرض برضه. وبيتشيل عليك حتة الابداع. انت بتصم. لو جبت كتاب تاني في نفس المادة مش هتفك حاجة. انت عايز بنفس الحروف ونفس الصفحات. نظبط لكم دماغكم السنة الجاية بقى عندنا وقت. بس يا رب انتوا ايه ما تكونش دماغكم باظت على اخر السنة دي. قول له مالك يا ابني؟ قول له ايه اللي حصل السنة اللي فاتت بس؟ قول له يا دكتور ما تفكرنيش الواحد ما صدق نسى. شوف يا سيدي ادي الترجويت. الترجويت تفتح المسيطة بتاعتك. ولذلك عايز تفحص الترجويت تقول له افتح. عايز تفحص المسيطة تقول له اقفل. تقول له اقفل. طب ما هو قافل. لا جز على الفم. تقول له اقفل. طب ما البق مقفول جاهز. فالتست ايه؟ تقول له جز على الفم. يبقى افتح دي التليفون اقفل مسيره وتمبران الشغلانه دي. تعالى يا استاذ شوف ايدي فوق راسه افتح. افتح بقك فتح. تعوج ما تعوجش. لو تعوج بيشاور على الايه؟ على البارلايزد مصر. ادي التليفون بالله عليك صعب يا راجل. حاجه على مين؟ على المسيره. المسيره تحط ايديك كده تحت ودك مش هنا. الاقي طلبه تمسك كده تقول له ايه ده عم عايز الخدود التفاح ده دي خدود المسيتر ورا هنا تحت ودانه جز على اسنان اشوف وتحس بكونتراكشن. التمبرالس برضو مش هنا. التمبرالس هنا فوق ودانه يبقى تحت ودانه فوق ودانه جز. انا حاسس دلوقتي الكونتراكشن في ايديا. لا مشكله برضه بدون هتحس بيه ازاي؟ تحس بيه جز جزه يا جز. وانا خلي بالك لو انت عارف لو انت حافظ الاناتومي يبقى سهل عليك اول تست. لان بعد شويه هنشرح خمسه. خمسه فيها ايه؟ فيها الاوركيلارز اوكيلار. سبعه فيها الاوركيلارز اوكيلار. فدي فيها بتقول له ايه؟ زر على عينيه. فاللي حافظ ومش فاهم مش عارف اصل الاناتومي واصل الفانكشن يخشوا على بعض.